فأنا تؤفكون. فأنا تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء وهو نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي أنزل من السماء ثبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء خلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانك سبحانك سبحانه وتعالى عما يصفون

صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاء أَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن وأعرض عن المشركين. وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله